بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول القولين الموجودين عند أصحابنا من أن هناك وقتا مختصا لصلاة الظهر ووقتا مختصا لصلاة العصر ووقتا مشتركا بينهما، بحيث لا يجوز إيقاع الشريكة في الوقت المختص، أم أن الوقت مشترك لكليهما عمدة ما كان ينبغي مراعاة الترتيب. ذكرنا أن هناك قولين للأصحاب: المشهور على وجود اختصاص للظهر واختصاص للعصر واشتراك بينهما، وهناك قول الصدوق القائل بأن الوقت مشترك بين الصلاتين، إلا أن هذه قبل هذا. ذكرنا أن هناك نصوص يمكن الاستناد إليها لإثبات قول المشهور، عمدتها رواية داود بن فرقد وفيها مشكلة سندية، وعندنا أيضا روايات تدل على الاشتراك. بناء على تمامية ما يستدل به للقول بالاختصاص وتمامية ما يستدل به للقول بالاشتراك سندا ودلالة، يلتزم حينئذ بوقوع المعارضة بين الطائفتين من النصوص، وعليه يلتزم أو وعليه ذكرت عدة جموع في كلمات الأصحاب أشرنا لها في الدرس السابق وذكرنا ثلاثة منها. أقول: قدمنا فيما مضى جمعا دلاليا بين نصوص الطائفتين، فذكرت أو ذكرنا ثلاثة جموع بينها. لا يخفى أن البناء أو الالتجاء للجمع الدلالي بعد الفراغ عن تمامية دلالة كلتا الطائفتين على المدعى، دلالة الطائفة الأولى على الاختصاص ودلالة الطائفة الثانية على الاشتراك، حتى يكون بينهما معارضة في المدلول المطابق للجعلين، كيما يقال بأن المقام من صغريات الجمع العرفي، أو أن المعارضة مستقرة فيعمد عندها للترجيح. أما لو قيل بالمنع من دلالة أيهما على المدعى، مثلا لو منعنا دلالة نصوص الاختصاص على الاختصاص، أو منعنا دلالة نصوص الاشتراك على الاشتراك، فعندها لن يكون في البين معارض للطرف الآخر من النصوص. فالكلام فعلا ها هنا: هل أن دلالة كلتا الطائفتين على المدعى تامة، أم أن الخدشة أو النقاش في دلالة كلتا الطائفتين ممكنة؟ ذكر سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة عدم دلالة نصوص الاختصاص على الاختصاص، وبعبارة أوضح منع سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه حصول المعارضة بين نصوص الاختصاص وبين نصوص الاشتراك، فذكر أن نصوص الاختصاص منحصرة في خصوص رواية داود بن فرقد، ومع غض النظر عما فيها من مشكلة سندية فإن دلالتها على الاختصاص غير تام، بل هي دالة على اعتبار الترتيب بين الفريضتين، وبالتالي لا تكون مخالفة لما دلت عليه نصوص الاشتراك. كيف يمكن استفادة دلالتها على اعتبار الترتيب بين الفريضتين وعدم دلالتها على اعتبار الاختصاص لكل فريضة فريضة؟ قال: بأن الظاهر من مضي أربع ركعات ليدخل وقت العصر ولو بضميمة تلك الروايات الدالة على الاشتراك هو إذا زالت الشمس دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذا. حتى يكون الأمر أكثر وضوح، لا بأس بالرجوع لرواية داود حتى يكون الكلام عليها. رواية داود كما قلنا في الباب الرابع من أبواب المواقيت حديث رقم 7. إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات. يقول السيد الخوئي قوله عليه السلام حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، ما هو المقصود منه؟ المقصود من هذا التعبير أنه إذا مضى مقدار 4 ركعات دخل وقت صلاة العصر حينئذ، وبالتالي دخول وقت صلاة العصر ولو بضميمة الروايات التي تضمنت أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان، يعني جواز إتيان صلاة العصر. وبعبارة أوضح، مقتضى أشرنا لهذا في الدرس السابق، مقتضى أن هناك وقتا مختصا لصلاة الظهر أنه لا يجوز للمكلف إيقاع صلاة العصر قبل مضي هذا المقدار من صلاة الظهر. ولذا لنفترض أننا نقدر مقدار صلاة الظهر، مقدار وقت صلاة الظهر المختص مثلا بعد زوال الشمس بربع ساعة، يستمر وقت صلاة الظهر المختص من زوال الشمس إلى 15 دقيقة بعد الزوال. لو صلى صلاة الظهر أخذ في صلاة الظهر 5 دقائق، بقي من الوقت المختص مقدار 10 دقائق. طبقا للقول بالاختصاص لا يجوز له أن يوقع صلاة العصر حينئذ لما ذكرناه فيما مضى، سوف يكون إتيان بالشريكة في الوقت المختص. بينما ظاهر العبارة يقول السيد الخوئي إذا مضى مقدار 4 ركعات دخل وقت صلاة العصر، يعني ليس هناك وقت مختص يقدر مثلا بـ15 دقيقة، وإنما الوقت المختص بصلاة الظهر هو عبارة عن مقدار أداء صلاة الظهر مقدمة على صلاة العصر. إذن لا دلالة لرواية داود بن فرقد على معنى آخر يغاير ما دلت عليه نصوص الاشتراك من أن المعتبر هو التالي، المعتبر هو مراعاة الترتيب بين صلاة الظهر وصلاة العصر. ولذلك يقول إذا زالت، يقول بأن هذه قبل هذه، يعني مضي 4 ركعات بالفعل بأن صلى المكلف فعلا صلاة الظهر حتى يدخل وقت العصر على نحو الإطلاق من دون مزاحم واشتراط وفرد وتقدير في قبال ما قبل مضي 4 ركعات بالفعل. يعني دخول الوقت بالنسبة إلى العصر على تقديري وفرضي مضي زمان يسع لـ4 ركعات. فدلالة رواية داود على هذا المعنى، وهي طبقا لهذا الأمر تكون متوافقة تماما مع دلالة روايات الاشتراك المتضمنة للترتيب، فلا تفيد أمرا آخر كما فهمه المشهور. طيب، هكذا أفاد. يبقى الكلام ما ذكرته يا سيدنا الخوئي دعوة تحتاج إلى دليل أو شاهد عليها. يقول يشهد لما ذكرناه من أن دلالة رواية داود لا تفرق عن دلالة روايات الاشتراك، هو لو كان المراد في المقام الزمان التقديري فعندها لا يتم. وبعبارة أخرى لا يخلو أن الزمان المقدر إما أن يكون زمانا تقديريا أو أن يكون زمانا محددا متعارفا. لو كان المراد هو الزمان التقديري فعندها الزمان التقديري لا يمكن الالتزام به، لأن الزمان التقديري أمر غير منضبط في نفسه فيتفاوت تقديرا من فرد لآخر. إذن لابد أن يكون المراد من الزمان أحد أمرين: إما الزمان المتعارف بالنسبة إلى الناس فإنهم مختلفون بين مقل ومكثر ومتوسط، أو أن يكون الزمان بالنسبة إلى كل شخص شخص بحسب حاله، هذا الذي يطيل نعطيه زمان إطالة، وذاك الذي يقصر نعطيه زمانا قصيرا، وهذا الذي ينتهج منهجا متوسطا يأخذ زمانا متوسطا. فإذا عندنا احتمالان: إما أن نقول الزمان هو المقدار المتعارف المألوف عند عامة الناس يختلفون بين المقل والمكثر والمتوسط، المتعارف هو المتوسط، أو نقول لا، كل شخص يجعل له زمان بحسبه. أما الأول وهو أن يكون مقلا مقتضى عدم جواز الشروع في صلاة العصر إذا فرغ من صلاة الظهر قبل الوقت المتعارف. قال: لو فرضنا أن الوقت المتعارف لصلاة الظهر 8 دقائق، زين، صلى صلاة الظهر، كونه مقلا صلى صلاة الظهر في 4 دقائق، لا يجوز له أن يدخل في صلاة العصر قبل أن تمضي 8 دقائق، لابد أن ينتظر وأن يصبر إلى أن يمضي أو إلى أن تمضي الدقائق 4 المتبقية حتى يصلي صلاة العصر. يقول هذا الأمر مخالف لأمرين: لصريح النصوص الشريفة التي دلت على أنه متى ما فرغ من صلاة الظهر دخل في صلاة العصر مباشرة دون ما انتظر، ومخالف أيضا لصريح الفتاوى التي تضمنت جواز الشروع في صلاة العصر بمجرد الفراغ من صلاة الظهر وعدم لزوم الانتظار لحين انقضاء وقت صلاة الظهر المقدر. فإذن هذا واحد. أما الثاني وهو المكثر، أيضا يمنعه أولا كونه خلاف الظاهر كما لا يخفى، بل بعيد في نفسه، لأن لازمه، أو عفوا، أما الثاني وهو أن نجعل لكل فرد فرد وقتا بحسبه، نجعل لكل فرد فرد وقتا بحسبه، أيضا هذا خلاف الظاهر. ليش؟ بل بعيد في نفسه. ليش؟ لأن له لازم باطن، إذ يلزم منه أن يكون وقت صلاة العصر مختلفة، لأن المصلين يختلفون، فبالتالي يكون الوقت داخلا بالنسبة إلى مكلف ليس داخلا بالنسبة إلى مكلف آخر بحسب الحال. واحد يحتاج في أداء صلاة الظهر إلى 1/4 ساعة، فإذا لن يدخل وقت صلاة العصر عنده إلا بعد 1/4 ساعة، واحد يحتاج في أداء صلاة الظهر إلى 4 دقائق، إذا سوف يدخل وقت صلاة العصر عنده بعد 4 دقائق، بينهما بون شاسع. كيف نتصور أن هذا دخل الوقت وهذا بعد لم يدخل الوقت عنده؟ فإذا هذا في نظره الثاني، ذاك قد صلى خارج الوقت، وذاك في نظره أن هذا مثلا فوت وقت الفضيلة، فهذا لا يمكن الالتزام به. هذا أولا خلاف الظاهر ويلزم منه ما ذكرنا. ثانيا ما ذكر من تفاوت الأفراد لازمه منافاة قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك تقرر أن الحكم ثابت لجميع المكلفين، وبالتالي الحكم ثابت لألف ولباء ولجيم، فكيف يلتزم بأن الوقت كلف به ألف لم يكلف به باء لم يكلف به جيم وهكذا؟ هل ثانيا؟ ثالثا يقول قدس الله تربته الطاهرة: الحال لا يخلو، إما أن يكون المراد هو المتعارف بالنسبة إلى حال الإنسان يرد عليه ما سبق وأوردناه على الأمر الأول، وهو يقتضي عدم جواز دخول وقت صلاة العصر إلا بعد مضي المقدار المتعارف، وهذا خلاف النصوص والفتاوى. وإما أن يكون المقصود من حاله الاقتصار على أقل الواجبات، وهذا خلاف الظاهر بلا إشكال. فإذن لا إشكال ولا ريب يكون المقصود من الزمان ليس التقديري ولا المتعارف، وإنما يكون المقصود من الزمان هو الزمان الفعلي. وإذا كان المقصود من الزمان هو الزمان الفعلي، إذن عبارة عن مضي أداء 4 ركعات، إذا صلى 4 ركعات دخل وقت صلاة العصر، وهذا هو المقصود من خبر داود، فلا يكون مخالفا لما دلت عليه نصوص الاشتراك. إذا مضى مقدار 4 ركعات دخل وقت الفريضة الثانية، لأنه بالزوال يدخل الوقتان كما لا يخفى. هكذا أفاد. يمكن الملاحظة على ما أفاده السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، فيقال بداية ما ذكره رضي الله تعالى عنه من أن وقت العصر سوف يختلف نتيجة اختلاف المصلين، هذا أمر لا مانع فيه. أي محذور في أن نلتزم بأن المصلين يختلفون من حيث الأداء، وبالتالي يختلف الوقت بالنسبة لكل واحد منهم. وإن شئت قل إن فعلية التكليف منجزة على المكلف متى ما كان المكلف مستجمعا لشروط التكليف، ومنها موضوعه: موضوع صلاة العصر مقيد بفراغ ذمة المكلف من صلاة الظهر، لا يتنجز التكليف في حق المكلف إلا بعد أداء المكلف صلاة الظهر، وإن أخر المكلف أداء صلاة الظهر. أي محذور في عدم فعلية التكليف وتنجزه في شأنه. وهذا مثله مثل الحاضر والمسافر، مثله مثل الحاضر والمسافر. ألا يختلف الحاضر والمسافر من حيث الصلاة؟ الحاضر يصلي 4، فيدخل وقت صلاة العصر له بعد الفراغ من 4، ولنفترض 4 دقائق. المسافر يصلي 2، فإذا يدخل وقت صلاة العصر بالنسبة له بعد 2. هل يقول السيد الخوئي بأن المسافر لا يدخل وقت صلاة العصر بالنسبة إليه إلا بعد مضي 4 دقائق؟ قطعا لا يلتزم بذلك. إذن وفي نفس الوقت هل يقول السيد الخوئي بعدم جواز مباشرة أو مبادرة المسافر إلى أداء صلاة العصر؟ قطعا لا. النتيجة اختلف الحال، فوجدنا وقتين: وقتا للمسافر ووقتا للحاضر، بحيث أن المسافر أدى صلاة العصر والحاضر بعد لم يفرغ من صلاة الظهر، فلم يدخل عنده وقت صلاة العصر حينئذ. وهكذا خصوصا إذا قلنا بأن كلمة 4 في رواية داود لا موضوعية لها، لأن لعل قائلا يقول هذا الإشكال وهو الحاضر والمسافر غير وارد، لأن نظر رواية داود لما إذا كانت الصلاة صلاة تامة، لا ما إذا كانت الصلاة صلاة مقصورة. فبناء على عدم الموضوعية في رواية داود للأربع يلتزم، يعني الملاك ومقدار صلاة الظهر بحسب حال المكلف سفرا وحضرا. خب، أيضا يمكن بإيراد ثالث على السيد الخوئي اختلاف وقت الفريضتين باختلاف الأفق وغير ذلك من الجهات التي توجب الاختلاف. قد يدخل وقت صلاة الظهر في ذلك البلد في هذه الساعة نتيجة الأفق المعين، وبالتالي يدخل وقت صلاة العصر نتيجة أداء 4 ركعات. بينما في البلد الآخر لأن الأفق أفق مختلف، فبالتالي سوف يتأخر وقت دخول الظهر، ومن ثم ذاك يصلي صلاة العصر وهذا لا زال يؤدي صلاة الظهر، أو ذاك يؤدي صلاة الظهر وهذا على وشك الفراغ من أداء صلاة العصر، فإذا حصل التفاوت حينئذ. فمسألة التفاوت التي استبعدها السيد الخوئي بحيث يختلف الناس من حيث أداء صلاة العصر وبالتالي بسبب اختلاف المصلين في غير محله، بل يمكن الاستشهاد لذلك ببعض الروايات التي تقدمت، ربما دخلت المسجد فوجدت أصحابنا بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر. خب الإمام قال أنا أمرتهم بذلك، ما تعبير الإمام عليه السلام أنا أمرتهم بذلك إلا بسبب التفاوت والاختلاف؟ صحيح وإن كان في المقام نحو من أنحاء التقية أو الحفاظ على الشيعة، لكن من الطبيعي هذا حكم واقعي على أساس أن المكلفين يختلفون بحسب اختلاف الحالات، فيمكن أن يقدم ويمكن أن يؤخر ولا ضير في ذلك. إذن ما بنى عليه السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه منذ البداية في المقام من أن هناك اختلافا وبالتالي يكون مانعا، يعني ما جعله دليلا، قال دليلنا على أن رواية داود بن فرقد موافقة لنصوص الاشتراك هو أن حمل الزمان على الزمان المتعارف بالنسبة للناس أمر غير مقبول بسبب مخالفته صريح النصوص والفتاوى. قد عرفنا أنه لا يخالف صريح النصوص ولا يخالف صريح الفتاوى، فما أفاده رضي الله تعالى عنه في غير محله، هذا واحد. ثانيا بأننا نقول لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه الإشكال لا زال باقيا على حاله، لم يتم التعرض للإجابة عنه بوجه، وما جاء في كلامه توجيها لا ينفع في المقام بل لا يقبل التوجيه. بمعنى اشتراك الفريضتين في دخول وقتهما بمجرد الزوال لا يجتمع مع دخول وقتهما بعد الإتيان بصلاة الظهر. أكرر، اشتراك الفريضتين في دخول وقتهما بمجرد الزوال لا يجتمع مع أن وقتهما دخل بعد الإتيان بصلاة الظهر. وأوضح من ذلك بطلان وقت الظهر بعدما صلى المصلي صلاة الظهر، فلا معنى لأن يقال هذا منه قدس سره، هذا أولا. ثانيا يرد عليه رضي الله عنه سلمنا تمامية ما ذكرت يا سيدنا، رفعنا اليد عن عدم قابلية صدر رواية داود للحمل على ما ذكر، إلا أننا نقول ذيل رواية داود دال على خروج وقت صلاة الظهر وبقاء وقت صلاة العصر إذا بقي إلى الغروب مقدار 4 ركعات فقط. طيب إذا كنت تقرر بأن المقام مقام اشتراك في جميع الوقت، كيف اختصت هذا من آخر الوقت في 4 ركعات؟ لاحظوا، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر، حتى شاهدنا الآن يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. لاحظ، خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر، إذا بقي إلى الغروب ما يعادل 4 ركعات هذا لا يجتمع مع القول بالاشتراك، لأنه لو كان الوقت وقتا مشتركا للزم من ذلك أن لا يقول الإمام خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر. تعبير الإمام خرج وبقي على أن المقام مقام اختصاص، كان للظهر وقت مختص انتهى، فما عاد للظهر مجال أن يؤتى بها، وبقي الآن الوقت المختص بالعصر، بحيث لو أتى المكلف بهذه الصلاة الظهر في هذا الوقت المختص كان ذلك مانعا من ماذا؟ كان ذلك مانعا من البناء على صحة صلاة الظهر. هذا ينافي الاشتراك. لازم ما ذكر خصوصا مع اعتبار الترتيب في صلاة العصر، الاتيان بصلاة الظهر في هذه الصورة ثم يأتي بصلاة العصر، مع أن الأمر على خلاف ذلك. دعوة تعلى قائلا دافع عن السيد الخوئي مثلا، فيقول بأن بقاء الوقت لصلاة الظهر دون عفوا العصر دون الظهر إنما يفيد سقوط شرطية الترتيب بينهما، ليس إلا اعتبار الترتيب بين الظهر والعصر شرط، هذا الشرط حال إمكانية ماذا؟ إمكانية الإتيان بهما. أما إذا عجز عن الإتيان بهما معا بحيث كان الوقت متسعا لإحداهما دون الأخرى، فهنا يسقط الأمر بالظهر أو يسقط اعتبار الترتيب فيقتصر على العصر دون الظهر، لقائل أن يقول هكذا تسقط شرطية الترتيب المعتبرة بين الظهر والعصر. جواب بأننا نقول دعوى سقوط اعتبار الترتيب بين الظهر والعصر مدفوعة بأنها على تقدير تسليمها لا تقتضي تعين العصر، بل اللازم أن يكون المصلي مختارا في الإتيان بصلاة الظهر إن شاء أو بصلاة العصر إن شاء، لأنه سوف يكون اعتبار الترتيب قد سقط، مع أن التأمل في رواية داود يقضي بالتالي، يقضي بتعين الأمر في صلاة العصر دون الظهر، وإلا يلزم أن يكون ذيل الرواية خاليا من الدلالة على أي حكم. لاحظوا، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، وبقي وقت العصر إما أن يفيد عدم جواز إيقاع صلاة الظهر في هذا الوقت لتدل على أن الواجب الإتيان بصلاة الظهر في هذا الوقت، أو لا يدل على، يجب الإتيان بصلاة العصر، يجوز الإتيان بصلاة الظهر، لا دلالة لهذا التعبير على أي حكم حينئذ. وهو كما ترى النتيجة أن ما أفاده سيدنا رضي الله تعالى عنه نقاشا في دلالة رواية داود بن فرقد ومنع دلالتها على اعتبار الاختصاص في غير محله، هذا بالنسبة لروايات الاختصاص. في المقابل روايات الاشتراك أيضا إنما يعمد للجمع العرفي بين روايات الاشتراك والاختصاص بعد تمامية دلالة الطائفتين على المدعى، بحيث تكون الطائفتان في مقام البيان من هذه الجهة، بيان حكم الوقت، حتى يقال بينهما تعارض إما مستقر أو غير مستقر، لو كان غير مستقر جمع بينهما جمعا دلاليا. السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة أنكر وجود معارضة بين الطائفتين من النصوص، وذلك لإنكاره دلالة روايات الاشتراك على المدعى بدعوى أن روايات الاشتراك ليست في مقام بيان حكم الوقت، وإنما روايات الاشتراك متضمنة التعريض بالعامة، بمعنى يقول السيد البروجردي إجمالا: روايات الاشتراك ليست ناظرة لبيان اشتراك الصلاتين من حيث الوقت كما تصور ذلك الصدوق قدس الله تربته الطاهرة ومن تبعه، وإنما روايات الاشتراك ناظرة لإبطال ما كان معتقدا عند العامة وبيان الحكم الواقعي بأنه يجوز الإتيان بصلاة العصر مباشرة بعد الفراغ من صلاة الظهر، ولا يجب الانتظار بصلاة العصر إلى آخر الوقت مثلا. يعني ليست الروايات بصدد بيان اشتراك صلاة الظهر والعصر في كل جزء جزء من الوقت حتى تكون روايات الاشتراك منافية لما دل على اختصاص أول الوقت بالظهر. توضيح ذلك: الثابت عند العامة هو القول بكون وقت صلاة الظهر مباينا لوقت صلاة العصر، وكذا وقت صلاة المغرب مباينا لوقت صلاة العشاء. وهذا يعني أنه يكون الوقت عند بعضهم أول الزوال إلى المثل وقتا لصلاة الظهر، يخرج وقتها ويدخل وقت صلاة العصر، وعند بعضهم الآخر يكون وقت صلاة الظهر أول الزوال إلى المثلين، فإذا انتهى المثلان دخل وقت صلاة العصر، وهكذا. طبعا خالف ربيعة فكان يقول بأن الوقتين يدخل الظهر والعصر بمجرد الزوال، ولذا رمي قول ربيعة عندهم بالشدود. على أي حال، السيرة مستمرة عند أبناء العامة إلى زماننا اليوم على إتيان صلاة العصر بعد مدة طويلة من إتيانهم بصلاة الظهر. يتفرقون بعد إتيانهم بصلاة الظهر إلى أن يصير ظل الشاخص مثله أو مثله، ثم يعودون لأداء صلاة العصر. ولذا يعد الجمع الشائع بين الصلاتين عند الشيعة عملا منكرا عندهم لعدم اجتماعه مع تباين الوقتين بنظرهم. ولذا تعجب أبو أمامة من فعل أنس كما روى ذلك البخاري، حيث أنه قال: أبو أمامة: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس ابن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: ما هذه الصلاة؟ فقال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنا نصلي معه. لاحظوا تعجب، موجب التعجب عند أبي أمامة يعود لماذا؟ يعود لأنه يعتقد أن وقت صلاة العصر بعده لم يدخل. لو كان يعتقد دخول وقت صلاة العصر ما كان موجبا للتعجب، وما ذلك إلا أنهم كانوا يرون التفريق بين الفريضتين بهذا النحو الواسع. أيضا العامة لم يلتزموا بالاشتراك بين الفريضتين في الوقت حتى في موارد الجمع، في نظرهم موارد جواز الجمع عندهم بين الصلاتين، مثلا في السفر وعند نزول المطار مع التزامهم بجواز الجمع بين الصلاتين، إلا أنهم يقولون بأن وقت الصلاة الأولى يكون مضيقا بسبب الصلاة الثانية، ومع ذلك لم يلتزموا بأن الوقت وقت مشترك. إذن النتيجة كان الجمع بين الصلاتين من المنكرات عندهم، وعليه يأتي البحث. لا ريب في أن أخبار الاشتراك إنما وردت لإبطال هذه العقيدة ولبيان الحكم الواقعي، وأنه لا يجب الانتظار للإتيان بصلاة العصر بعد الإتيان بصلاة الظهر كما عليه الجمهور، بل يجوز الإتيان بهما معا بعد الزوال بلا فاصل. فلا تكون الروايات بصدد بيان اشتراكهما في كل جزء منه حتى تنافي ما يدل على اختصاص أول الوقت بالظهر. النتيجة أن روايات الاشتراك ليست في مقام بيان الوقت، وإنما هي في مقام بيان إبطال عقيدة أبناء العامة والالتزام بما ذكر. نعم، لما كان اعتبار الترتيب بين الصلاتين من الأمور البديهية بين المسلمين، فقد ذهب لاعتباره الجميع بما في ذلك العامة القائلون بتباين الوقتين المستلزم وقوع الثانية عقيب الأولى قهرا حتى في موارد جواز الجمع، وعليه لا مجال لأن يتوهم أحد بأن قوله عليه السلام إذا زالت الشمس دخل الوقتان يدل على دخول الوقتين بمجرد زوال الشمس حتى يقال بنفي اعتبار الترتيب. لا، التعبير بهذا النحو بعدما وضح عندنا اعتبار الترتيب وأن الغرض إبطال القول بتباين الوقتين أحسن تعبير في بيان المرام. إذا دخل وقت الوقتان، إذا زالت الشمس دخل الوقتان، يعني إذا صليت الظهر دخل وقت صلاة العصر، فيجوز لك الإتيان بصلاة العصر مباشرة دون انتظار منك لمضي الوقت. فتعبير الإمام تعبير دقيق حسن لا كلام فيه. طبقا لكلام السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، لن يكون في المقام معارض لنصوص الاختصاص، بالتالي نصوص الاختصاص سوف تكون منفردة في المقام لا معارض لها، لأن مقتضى كلام السيد أن نصوص الاشتراك لن تكون في مقام بيان الوقت أصلا، وإنما هي ناظرة لرفع الشبهة الموجودة عند أبناء العامة، وعليه يتعين العمل بمقتضى نصوص الاختصاص كما هو واضح. أيضا يكون لازم ذلك القول باختصاص صلاة الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها بحسب حال مكلف. والأنصاف أن كلام السيد البروجردي وجيه، بحسب الظاهر لا يوجد ما يمنع من البناء عليه، فعليه يتعين القول بالاختصاص بمعنى، لكن لا بمعنى ما عليه المشهور، وإنما القول بالاختصاص بمعنى أداء الظهر وبعدها مباشرة أداء العصر ليس إلا، يعني تختص الظهر في أول الوقت بمقدار أدائها ثم العصر بعد ذلك. وهذا أيضا هو مقتضى الترتيب ومقتضى الاختصاص كما سيأتي له مزيد بيان في البحوث القادمة. هذا تمام الكلام في وقت صلاة الظهر. يقع الكلام بعد ذلك في وقت صلاة العصر، إذ ذكر الماتن أطال الله بقاء بأن العصر تختص من آخره كذلك بمقدار أدائها، يأتي عليه الكلام والحمد لله.